جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. هناك مثال لصرف النهي للإرشاد، ها؟ مثال يستقيم لصرف النهي للإرشاد؟ لا، هو أن يعني صرف النهي إلى الإرشاد مثل ما ذكرت لكم في مسألة الشرب قائما. على هذا الحديث لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاء، على أن هذا يفيد أن العلة هي الضرر الذي يحصل في البطن، فإن النهي هنا يكون للإرشاد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أب متوفي وأوصى متوفى وأوصى بقطعة أرض للأيتام ولم يعين، ويسأل الورثة هل يجوز بيع هذه القطعة وشراء وأن يشتري بثمنها أرض أكبر في مكان آخر لكي ينتفع بها أكثر عدد من الأيتام؟ يرجعون إلى الجهة المسؤولة عن الأوقاف وإلى فقهاء البلد أيضا وينظرون في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. هذا سأل عن طريق الشبكة، يقول: من لم يجد سترة يصلي إليها فهل يخط خطا وهل يصح الحديث الوارد في ذلك؟ المسألة مبنية على الحديث وعلى صحته، والأظهر عندي أنه لا يصح، لكن من صح عنده الحديث فخط خطا أو اعتبر خط السجادة هذا الذي هو طرف السجادة سترة له فإنه يحصل به المقصود. واختلف العلماء كيف يخط، أكثرهم يقولون يجعله على هيئة هلال، يعني يجعله على هيئة قوس، وبعض العلم يقول كأيما خط خطا فقد حصل المقصود. نعم. يقول: أحسن الله إليكم. إذا صلى من يرى القبض بعد الركوع وراء إمام يسدل بعد الركوع هل يقتدي به؟ يا إخوة، ما لا يغير هيئة الصلاة فللمأموم اعتقاده، للمأموم أن يفعل ما يرى أنه السنة، وإنما الذي ينبغي أن يتابع فيه الإمام ما يغير هيئة الصلاة الظاهرة، ما يغير هيئة الصلاة الظاهرة، مثل ما قررنا وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي شيخنا الشيخ بن عثيمين في جلسة الاستراحة، أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإنه لا يسن للمأموم أن يجلس للاستراحة ولو كان يراها سنة، لأن هذا يغير هيئة الصلاة، فالإمام قائم والمأموم قاعد. أما ما لا يغير هيئة الصلاة الظاهرة كالقبض والسدل والأذكار التي تقال في الصلاة وتحريك الأصبع أو رفع الأصبع أو عدم رفع الأصبع، هذه لا تغير هيئة الصلاة الظاهرة، فالمأموم يشرع له أن يفعل ما يعتقد، فإذا اعتقد أنها سنة فإنه يفعلها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من فاتته بعض الصلوات المفروضة بسبب المرض هل يقضي ما فاته؟ أولا لا يجوز أن تفوته الصلوات المفروضة بسبب المرض ما دام أن عقله معه، أما إذا أغمي عليه هذه المسألة التي سنتكلم عنها، أما ما دام أن عقله معه فيجب أن يصلي على حاله، استطاع أن يتوضأ، ما استطاع يتيمم، ما استطاع يصلي، استطاع أن يستقبل القبلة استقبلها، ما استطاع صلى على أي جهة، استطاع أن يومئ أو ما استطاع أن يومئ يصلي بأي حال، فلا تسقط عنه الصلاة ولا يجوز أن يخرجها عن وقتها المفرد أو المجموع، يجوز له الجمع، لكن ما يجوز يخرج الظهر والعصر إلى المغرب إلى أن يدخل وقت المغرب، ولا يجمع المغرب والعشاء إلى أن يدخل وقت يؤخر المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل. طيب لو أن الإنسان ما علم وترك الصلوات حال مرضه هل يكفر؟ الجواب لا، حتى لو رجحنا، وأنا أرجح أن تارك الصلاة يكفر، فإن المتأول لا يكفر. فكيف بمن ظن أن دين الله يقتضي أن لا يصلي؟ لا شك أنه لا يكفر، لكن يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. كيف يقضيها؟ إن كانت يسيرة يقضيها مرتبة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تركها أربعة يرتبها، فيبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. أما إذا كانت كثيرة فيفعل الأيسر عليه، إن شاء صلى بعضها مرتبة في الوقت الذي تيسر له، تيسر له أن يصلي الظهر والعصر يصلي الظهر والعصر، تيسر له بعد أن يصلي المغرب والعشاء يصلي المغرب والعشاء، وهكذا. وإن شاء جعل مع كل فرض جنسه، فإذا صلى الظهر يصلي ظهرا من تلك الصلوات، وإذا صلى العصر يصلي عصرا من تلك الصلوات، فإذا زادت الصلوات فإن في الترتيب مشقة فيسقط. والواجب أن يقضيها، وكيف يقضيها؟ بحسب الأيسر عليه، والأمر في هذا واسع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل المكروه يؤجر لأنه بين لنا أنه مكروه. نعم. وقلتم عند الكلام على الوضوء مرة أنه لا يقال أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكيف يجمع بين المسألتين؟ ليته دقق فيما قلت، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل المكروه في حقنا، في حقنا فإنه يثاب لأنه بين لنا أنه مكروه. نعم. يقول: شراء ثوب للولد وفيه إسبال أو صور هل يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز شراء الثوب الذي فيه إسبال. نعم، الطفل لو لبس الثوب مسبلا والبنطلون مسبلا ما عليه إثم، لكن لا يجوز للولي أن يشتريه له. فلو أنه أهدي للصبي يجوز أن يلبس، ما فيه إشكال. نعم. هذا سائل عن طريق الشبكة، يقول: بعض الشباب المستقيم يشتغلون كمرشدين لدى وكالات الحج والعمرة، يسألون عن الزيارات التي تقوم بها الحملة إلى المشاعر في مكة، هل هي زيارات شرعية؟ والأمر الثاني: سفر بعض النساء الكبيرات في السن بدون محرم بحجة الرفقة الصالحة. أما بالنسبة للمزارات التي لم يثبت لها فضل ولم تتعلق بها عبادة وزيارتها للتعبد بدعة، فالواجب على الإخوة أن يبينوا للناس وأن يرشدوهم إلى تركها، فإن أبوا فليرشدوهم إلى أن تكون النية للفرجة، يعني أولا يحرصون على أن يصرفوهم عن هذا الأمر وأن يستفيدوا من الوقت في المسجد الحرام في المسجد النبوي. فإن أبوا فليحرصوا على أن تكون النية للفرجة لا التعبد، لمشاهدة هذه الأماكن. فإن أبوا إلا أن يذهبوا بنية التعبد فلا لا لا لا لا يلزم الإخوة شيء، لا يلزم الإخوة شيء، ولو ذهبوا معهم من أجل ضبط يعني المجموعة وهم مكلفون بضبطها لا من أجل أن يكونوا يعني مرشدين لهم في الزيارة، فما عليهم بأس إن شاء الله. وأما بالنسبة لسفر النساء بلا محرم فهذا لا يعود إليهم وهم غير مكلفين به. نعم، إذا علموا أن امرأة ستسافر بلا محرم يعلمونها ويقولون: يا أختاه سفرك بلا محرم حرام وكذا. فإن أبت إلا أن تسافر فهذا ما يضرهم، هذا ما يضرهم ولا يشنأهم، و و و و ولا يعني هذا أيضا أنهم لا يرشدونها، بل يرشدونها إلى الخير ويدلونها عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم في سؤاله الآخر: حكم صلاة الفريضة في المسجد والجنازة في قبلة المصلين لكنها في مقصورة الإمام حيث لا تظهر للعيان، ويتكرر هذا عندنا كثيرا فيحدث خلاف بين الأخوة، نرجو تفصيل المسألة. هذا ما يضر، هذا ما يضر، فإن هذه ليست صلاة إلى القبر، ليست صلاة إلى القبر. وما ذكره الإمام الفاضل الفقيه المحدث الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة من أن يعني هذا يبطل صلاة الناس، هذا مرجوح، هذا مرجوح، والصحيح أن هذا لا يضر. ولكن إذا أمكن أن تجعل الجنائز في مكان لا يتجه إليه الناس، إما خلفهم إذا كان المسجد صغيرا، وإما أن يجعل لها مكان وباب كما يجعل الآن في المسجد النبوي، فهذا أحسن وأكمل وأبعد عن الشبهة. كذلك إذا كان هناك مكان خفي أو مكان يعني خلف شيء يعني تجعل الجنائز خلفه، هذا طيب وهذا أحسن. لكن على كل حال لو وضعت الجنائز فصلوا على هذه الحال فإن هذا لا يبطل، يعني لا يبطل صلاتهم، وهم لا يقصدون الصلاة إلى الميت ولا يقصدون الصلاة إلى يعني هذه الجنائز. نعم. صلى الله عليكم. جاءت أسئلة عن المعتوه إذا كان يذهب عقله قليلا ويكون يعني هذا ما هو معتوه، هذا عاقل. إذا كان الغالب عليه العقل ويذهب عقله قليلا هذا عاقل، هذا ليس معتوها، هذا يدخل في تكليف العاقل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم شراء بعض اللعب للأطفال قد يكون فيها شيء من الصور أو الموسيقى من أجل الترفيه عنهم لفترة معينة؟ أما الموسيقى فلا أعلم أحدا ممن قال بحرمة الموسيقى وهم أهل الحق في هذه المسألة الذي لا مرية فيه، قال بأنه يجوز شراؤها للأطفال. وأما ألعاب الأطفال التي يتسلى بها الأطفال كالدماء فهذه اختلف فيها العلماء القائلون بحرمة التصوير عموما، فمن أهل العلم من يقول إنه يرخص فيها، ويقولون إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تصنع يعني لعبا من العهن، وتصنع أمثال خيل سليمان عليه السلام، فقالوا هذا يدل على التوسعة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن التصوير الذي هو صورة لا يجوز، لكن إذا كان على هيئة ما تحلها الروح، مثل ما يفعل مثلا الآن، يضعون دمية ولها رأس ليس فيه وجه ولا عيون ولا شيء، ولا وجنتين ولا شيء، فهذا جائز، هذا جائز إذا كان على هيئة لا تحلها الروح وليس فيها رأس كامل فهذه جائزة. رأس